حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا الوليد بن بكير أبو خباب عن عبد الله بن محمد العدوي عن أبي سنان البصري عن أبي قلابة عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما قاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة النصوحة. قال زر فقلت لأبي بن كعب فما التوبة النصوح؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الندم على الذنب حين يفرط منك، فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبدا. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا عباد بن عمرو حدثنا أبو عمرو بن العلاء سمعت الحسن يقول التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته. عن النعمان بن بشير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن التوبة النصوح قال أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا. قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. من طرق عن ابن عباس في قوله فخانتاهما قال ما زنتا، أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس إنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف، فتلك خيانتهما. آخر تفسير سورة التحريم. تفسير سورة تبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا خليد عن قتادة في قوله الذي خلق الموت والحياة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أذل بني آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. وعن قتادة في قوله الذي خلق الموت والحياة قال الحياة فرس جبريل والموت كبش أملح. قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. عن ابن عباس في قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت قال ما يفوت بعضه بعضا تفاوت تفرق. عن ابن عباس في قوله من تفاوت قال من تشقق، وفي قوله هل ترى من فطور قال شقوق، وفي قوله خاسئ قال ذليلا، وهو حسير قال كليل. قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. عن قتادة قال إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال، خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها أو يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قوله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. عن ابن عباس فسحقا قال بعدا. عن سعيد بن جبير في قوله فسحقا لأصحاب السعير قال سحق واد في جهنم. قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن حكام الأزدي حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية فامشوا في مناكبها قال لأم ولد له إن علمت مناكبها فأنت عتيقة، فقالت هي الجبال، فسأل أبا الدرداء فقال هي الجبال. قوله تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. عن ابن عباس في قوله بل لجوا في عتو ونفور قال في ضلال. قوله تعالى فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. عن ابن عباس في قوله فمن يمشي مكبا قال في الضلالة أما يمشي سويا قال مهتديا. قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. عن ابن عباس في قوله بماء معين قال ظاهر. آخر تفسير سورة الملك. تفسير سورة القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. عن أحمد بن سنان عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال وما اكتب قال اكتب القدر فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة ثم خلق النون ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء وبسطت الأرض على ظهر النون فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت في الجبال فإنها لا تفخر على الأرض. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا حسن بن يحيى حدثنا عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله النون وهي الدوات. قوله تعالى والقلم. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد الخطان ويونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا عبد الواحد بن سليم السلمي عن عطاء وهو ابن أبي رباح حدثنا وليد بن عبادة بن الصامت قال دعاني أبي حين حضره الموت فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. فقال له اكتب. قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. قوله تعالى وما يسطرون عن ابن عباس قال وما يعملون. قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم من طرق عن ابن عباس قال دين عظيم وهو الإسلام. قوله تعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون عن ابن عباس ودوا لو تدهن فيدهنون قال لو ترخص لهم فيرخصون. قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي السماء من عبد أصح الله جسمه وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا مقضما فكان للناس ظلوما قال فذلك العتل الزنيم. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا أسباط عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في قوله زنيم قال الدعي الفاحش اللئيم ثم قال ابن عباس زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع. حدثنا يونس حدثنا ابن وهب حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه سمعته يقول في هذه الآية عتل بعد ذلك زنيم قال سعيد والملصق بالقوم ليس منهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد عن عامر بن قدامة قال سئل عكرمة عن الزنيم قال هو ولد الزنا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث حدثنا خالد عن سعيد عن عبد الملك بن عبد الله عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد يكتب مؤمنا أحقابا ثم أحقابا ثم يموت الله عليه ساخط وإن العبد يكتب كافرا أحقابا ثم أحقابا ثم يموت الله عليه راض ومن مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين أو من كلا الشفتين. عن شهر بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة جواظ ولا جعذري ولا العتل الزنيم. فقال له رجل من المسلمين ما الجواظ والجعذري والعتل الزنيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الجواظ فالذي جمع ومنع تدعوه لظى وأما الجعذري فالفظ الغليظ. قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأما العتل الزنيم فشديد الخلق رحيب الجوف مصحح أكول شروب واجد للطعام والشراب ظلوم للناس. عن السدي في قوله ولا تطع كل حلاف مهين قال نزلت في الأخنس بن شريق. عن مجاهد في قوله ولا تطع كل حلاف مهين قال هو الأسود بن عبد يغوث. عن القاسم مولى معاوية وموسى بن عقبة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنيم قال هو الفاحش اللئيم. عن ابن عباس قال العتل هو الدعي والزنيم هو المريب الذي يعرف بالشر. عن ابن عباس قال الزنيم هو الرجل يمر على القوم فيقولون رجل سوء. عن ابن عباس في قوله عتل بعد ذلك زنيم قال رجل من قريش كانت له زنمة زائدة مثل زنمة الشاة يعرف بها. عن ابن عباس في قوله زنيم قال ظلوم. عن ابن عباس في قوله مهين قال الكذاب هماز يعني الاغتياب عتل قال الشديد الفاتك زنيم الدعي. قوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. عن ابن جريج أن أبا جهل قال يوم بدر خذوهم أخذا فاربطوهم في الجبال ولا تقتلوا منهم أحدا فنزل إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. يقول في قدرتهم عليهم كما اقتدر أصحاب الجنة على الجنة، عن ابن عباس في قوله كما بلونا أصحاب الجنة قال كانوا من أهل الكتاب، عن ابن عباس في قوله كما بلونا أصحاب الجنة قال هم ناس من الحبشة كانت لأبيهم جنة وكان يطعم منها المساكين، فمات أبوهم فقال بنوه إن كان أبونا لأحمق حين كان يطعم المساكين، فأقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يطعموا مسكينا. قوله تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، ذكر عن أحمد بن الصباح عن بنا بشر بن زاذان عن عمر بن صبح عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم المعاصي، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم قد حرموا خير جنتهم بذنبهم. قوله تعالى فأصبحت كالصريم عن ابن عباس في قوله كالصريم قال مثل الليل الأسود. قوله تعالى أن اغدوا على حرثكم عن مجاهد قال كان عنابا. قوله تعالى قالوا إنا لضالون، أنبأنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله قالوا إنا لضالون قال أضللنا مكان جنتنا، عن ابن عباس في قوله قال أوسطهم قال أعدلهم. قوله تعالى لم أقل لكم لولا تسبحون، عن السدي قال كان استثناؤهم في ذلك الزمان التسبيح. قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن قوله يوم يكشف عن ساق قال إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب، أما سمعتم قول الشاعر اصبر عناقي إنه شبراق قد صن لي قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق. عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال هو الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة، عن ابن مسعود أنه ذكر عنده الدجال فقال يفترق الناس ثلاث فرق، فرقة تتبعه وفرقة تلحق بأرض آبائها منابت الشيخ وفرقة تأخذ شط الفرات فيقاتلهم ويقاتلونه حتى يجتمع المؤمنون بقرى الشام فيبعثون إليه طليعة فيهم فارس على فرس أشقر أو أبلق فيقتلون لا يرجع إليهم شيء، ثم إن المسيح ينزل فيقتله ثم يخرج يأجوج ومأجوج فيموجون في الأرض فيفسدون فيها، ثم قرأ عبد الله وهم من كل حدب ينسلون، ثم يبعث الله عليهم دابة مثل هذه النغفة فتدخل في أسماعهم ومناخرهم فيموتون منها فتنتن الأرض منهم فيجأر أهل الأرض إلى الله فيرسل الله ماء فيطهر الأرض منهم، ثم يبعث ريحا فيها زمهرير باردة فلا تدع على وجه الأرض مؤمنا إلا كفئت بتلك الريح، ثم تقوم الساعة على شرار الناس، ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه فلا يبقى خلق لله في السماوات والأرض إلا مات إلا من شاء ربك، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس من بني آدم خلق إلا وفي الأرض منه شيء، ثم يرسل الله ماء من تحت العرش منيا كمني الرجال فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الثرى، ثم قرأ عبد الله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه فتنطلق كل نفس إلى جسدها حتى تدخل فيه فيقومون فيجيئون مجيئة رجل واحد قياما لرب العالمين، ثم يتمثل الله للخلق فيلقاهم فليس أحد من الخلق يعبد من دون الله شيئا إلا هو مرتفع له يتبعه، فيلقى اليهود فيقول ما تعبدون فيقولون نعبد عزيرا، فيقول هل يسركم الماء قالوا نعم، فيريهم جهنم كهيئة السراب، ثم قرأ عبد الله وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، ثم يلقى النصارى فيقول ما كنتم تعبدون قالوا المسيح، فيقول هل يسركم الماء قالوا نعم، فيريهم جهنم كهيئة السراب، وكذلك لمن كان يعبد من دون الله شيئا، ثم قرأ عبد الله وقفوهم إنهم مسؤولون حتى يمر المسلمون فيلقاهم فيقول من تعبدون فيقولون نعبد الله ولا نشرك به شيئا، فينتهرهم مرة أو مرتين من تعبدون، فيقولون نعبد الله ولا نشرك به شيئا، فيقول هل تعرفون ربكم، فيقولون سبحان الله، إذا اعترف لنا عرفناه، فعند ذلك يكشف عن ساق، فلا يبقى مؤمن إلا خر لله ساجدا، ويبقى المنافقون ظهورهم طبق واحد فكأنما فيها السفافيد، فيقولون ربنا، فيقول قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون، ثم يؤمر بالصراط فيضرب على جهنم، فتمر الناس بأعمالهم زمرا، أوائلهم كلمح البصر أو كلمح البرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، ثم كأسرع البهائم، ثم كذلك حتى يجيء الرجل سعيا، حتى يجيء الرجل مشيا، حتى يجيء آخرهم رجل يتكفأ على بطنه، فيقول يا ربي أبطأت بي، فيقول إنما أبطأ بك عملك، ثم يأذن الله الشفاعة، فيكون أول شافع جبريل، ثم إبراهيم خليل الله، ثم موسى أو قال عيسى، ثم يقوم نبيكم صلى الله عليه وسلم رابعا، لا يشفع أحد بعده فيما يشفع فيه، وهو المقام المحمود الذي وعده الله، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فليس من نفس إلا تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار، وهو يوم الحسرة، فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة فيقال لو عملتم، ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال لولا أن من الله عليكم، ثم يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون والمؤمنون، فيشفعهم الله، ثم يقول أنا أرحم الراحمين، فيخرج من النار أكثر مما أخرج من جميع الخلق برحمته، حتى ما يترك فيها أحدا فيه خير. ثم قرأ عبد الله قل يا أيها الكفار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، إلى قوله وكنا نكذب بيوم الدين. قال ترون في هؤلاء أحدا فيه خير؟ لا، وما يترك فيها أحدا فيه خير. فإذا أراد الله أن لا يخرج منها أحدا غير وجوههم وألوانهم، فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع، فيقال له من عرف أحدا فليخرجه، فيجيء الرجل فينظر فلا يعرف أحدا، فيقول الرجل للرجل يا فلان أنا فلان، فيقول ما أعرفك، فيقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منهم بشر. قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، عن ابن عباس في قوله وهو مكظوم قال مغموم، وفي قوله لنبذ بالعراء وهو مذموم قال مليم. قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، عن ابن عباس في قوله ليزلقونك بأبصارهم قال ينفذونك بأبصارهم. آخر تفسير سورة القلم تفسير سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة؟ عن ابن عباس في قوله الحاقة قال من أسماء يوم القيامة. قوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. حدثنا أبي حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس العبدي حدثنا ابن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم، فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرض، فلما رأى ذلك أهل الحاضرة الريح وما فيها قالوا هذا عارض ممطرنا، فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة. عن ابن عباس في قوله بريح صرصر عاتية قال الغالبة، عن الربيع بن أنس في قوله سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام قال كان أولها الجمعة. عن ابن عباس في قوله أخذة رابية قال شديدة، وفي قوله إن لما طغى الماء قال كثر، وفي قوله حملناكم في الجارية قال السفينة، وفي قوله وتعيها أذن واعية قال حافظة، وفي لفظ سامعة. حدثنا أبو زرع الدمشقي حدثنا العباس بن الوليد بن الصبح الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى حدثنا علي بن حوشب سمعت مكحولا يقول لما نزل على رسول الله وتعيها أذن واعية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي أن يجعلها أذن علي، قال مكحول فكان علي يقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فنسيته. حدثنا جعفر بن محمد بن عامر حدثنا بشر بن آدم حدثنا عبد الله بن الزبير أبو محمد يعني والد أبي أحمد الزبيري حدثنا صالح بن الهيثم سمعت بريدة الأسلمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي إني أمرت أن أذنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تعي وحق لك أن تعي. قال فنزلت هذه الآية وتعيها أذن واعية. قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال سماك عن شيخ من بني أسد عن علي قال تنشق السماء من المجرة. عن ابن عباس في قوله فهي يومئذ واهية قال متخرقة. قوله تعالى والملك على أرجائها عن ابن عباس قال على حافتها على ما لم يهي منها. قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو السمح البصري حدثنا أبو قبيل حيي بن هاني أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول حملة العرش ثمانية ما بين موقع أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مئة عام. حدثنا أبي قال كتب إلي أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير 700 عام. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال ثمانية صفوف من الملائكة. قال وروي عن الشعبي وعكرمة والضحاك وابن جريج مثل ذلك وكذا روى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس ثمانية صفوف وكذا روى العوفي عنه. من طرق عن ابن عباس في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله. عن ابن زيد قال لم يسمى من حملة العرش إلا إسرافيل وميكائيل ليس من حملة العرش. عن أبي الزاهرية قال أنبئت أن لبنان أحد حملة العرش الثمانية يوم القيامة. قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيه. حدثنا بشر بن مطر الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات. قال فعند ذلك يقول ها أمقرأ كتابية. عن عبد الله بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال إن الله يقف عبده يوم القيامة فيبدي سيئاته في ظهر صحيفته فيقول له أنت عملت هذا فيقول نعم أي رب فيقول له إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك فيقول عند ذلك ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية حين نجا من فضيحة يوم القيامة. قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. حدثنا أبي حدثنا أبو عتبة الحسن بن علي بن مسلم السكوني حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأسود قال سمعت أبا أمامة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتزاور أهل الجنة قال نعم إنه لا يهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيونهم ويسلمون عليهم ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين تقصر بهم أعمالهم. قوله تعالى قطوفها دانية عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله قطوفها دانية قال قريبة. قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه إلى قوله خذوه فغلوه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو قال إذا قال الله عز وجل خذوه ابتدره 70,000 ملك إن الملك منهم لا يقول هكذا فيلقي 70,000 في النار. قوله تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. حدثنا أبي حدثنا منصور بن مزاحم حدثنا أبو سعيد المؤدب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم. قوله تعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه عن ابن عباس في قوله فاسلكوه قال تسلك في دبره حتى تخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه. عن ابن عباس قال فاسلكوه السلسلة تدخل في استه ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود ثم يشوى. من طريق عكرمة عن ابن عباس قال الغسلين الدم والماء الذي يسيل من لحومهم. من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الغسلين صديد أهل النار. قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. حدثنا أحمد بن منصور حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان هو الثوري عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله الوتين قال نياط القلب. عن حسين بن عبد الرحمن قال قال ابن عباس إذا احتضر الإنسان أتاه ملك الموت فغمز وتينه فإذا انقطع الوتين خرج روحه فهناك حين يشخص بصره وتتبعه روحه. قوله تعالى وإنه لحسرة على الكافرين. من طريق السدي عن أبي مالك وإنه لحسرة على الكافرين يقول لندامة. آخر تفسير سورة الحاقة تفسير سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. عن ابن عباس في قوله سأل سائل قال هو النضر بن الحارث قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وفي قوله بعذاب واقع قال كائن للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج قال ذي الدرجات. عن السدي في قوله سأل سائل قال نزلت بمكة في النضر بن الحارث وقد قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية وكان عذابه يوم بدر. عن ابن عباس في قوله ذي المعارج قال ذي العلو والفواضل. قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا حكام عن عمر بن معروف عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات مقداره 50,000 سنة ويوم كان مقداره 1,000 سنة يعني بذلك تنزل الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد فذلك مقداره 1,000 سنة لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة 500 سنة. حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا نوح المؤدب عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال غلظ كل أرض 500 عام وبين كل أرض إلى أرض 500 عام فذلك 7,000 عام وغلظ كل سماء 500 عام وبين السماء إلى السماء 500 عام فذلك 14,000 عام وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة 36,000 عام فذلك قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. حدثنا أبو زرعة أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال الدنيا عمرها 50,000 سنة وذلك عمرها يوم سماها الله تعالى يوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم قال اليوم الدنيا. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا بهلول بن المورق حدثنا موسى بن عبيدة أخبرنا محمد بن كعب في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال يوم القيامة. عن ابن عباس في قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال لو قدرتموه لكان 50,000 سنة من أيامكم قال يعني يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال ما قدر طول يوم القيامة على المؤمنين إلا كقدر ما بين الظهر إلى العصر. قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن الهلوع فقال هو كما قال الله إذا مسه الشر كان جزوعا وإذا مسه الخير كان منوعا فهو الهلوع. قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب. عن ابن عباس قال للشمس كل يوم مطلع تطلع فيه ومغرب تغرب فيه غير مطلعها بالأمس وغير مغربها بالأمس. آخر تفسير سورة المعارج تفسير سورة نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن ابن عباس في قوله مدرارا قال يتبع بعضه بعضا. قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. عن ابن عباس ما لكم لا ترجون لله وقارا قال لا تعرفون لله حق عظمته. عن ابن عباس ما لكم لا ترجون لله وقارا قال لا تخافون لله عظمة. عن ابن عباس في قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا قال لا تخشون له عقابا ولا ترجون له ثوابا. قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. حدثنا أبي حدثنا أبو عمر الدوري حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن أبي حزرة عن عروة بن الزبير قال اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر. قال وكان ود أكبرهم وأبرهم به. حدثنا أحمد بن منصور حدثنا حسن بن موسى حدثنا يعقوب عن أبي المطهر قال ذكروا عند أبي جعفر وهو قائم يصلي يزيد بن المهلب قال فلما انفتل من صلاته قال ذكرتم يزيد بن المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله. قال ثم ذكر ود قال وكان ود رجلا مسلما وكان محببا في قومه فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزع عليه تشبه في صورة إنسان ثم قال إني أرى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه. قالوا نعم فصور لهم مثله. قال ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه فلما رأى ما بهم من ذكره قال هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالا مثله فيكون له في بيته فتذكرونه. قالوا نعم. قال فمثل لكل أهل بيت تمثالا مثله فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به. قال وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به. قال وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم فكان أول ما عبد من غير الله الصنم الذي سموه ودا. قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا شبيب بن سعد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم امرأة لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل فلما بلغها الماء صعدت به منكبها فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسها فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها فلو رحم الله منهم أحدا لرحم هذه المرأة. قوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. عن سعيد بن جبير في قوله رب اغفر لي ولوالدي يعني أباه وجده. آخر تفسير سورة نوح تفسير سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. عن ابن عباس في قوله تعالى جد ربنا قال آلاؤه وعظمته. عن ابن عباس في قوله وأنه تعالى جد ربنا قال أمره وقدرته. عن مجاهد في قوله وأنه تعالى جد ربنا قال ذكره. وفي قوله وأنه كان يقول سفيهنا قال هو إبليس. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال الجد أب ولو علمت الجن أن في الإنس جدا ما قالوا تعالى جد ربنا. حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة قال كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد. وكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا الوادي. حدثنا أبي حدثنا فروة بن المغراء الكندي حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن كردم ابن أبي السائب الأنصاري قال خرجت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم فوثب الراعي فقال يا عامر الوادي جارك فنادى مناد لا نراه يقول يا سرحان أرسله فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة. وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قوله تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، عن ابن عباس في قوله وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك يقول منا المسلم ومنا المشرك كنا طرائق قددا، قال أهواء شتى، عن ابن عباس في قوله فلا يخاف بخسا ولا رهقا، قال لا يخاف نقصا من حسناته ولا رهقا ولا أن يحمل عليه ذنب غيره، عن ابن عباس وأن لو استقاموا على الطريقة قال أقاموا ما أمروا به لأسقيناهم ماء غدقا، قال معينا، وعن أبي مجلز في قوله وأن لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الضلالة، وقد قال ابن كثير القول الثاني وأن لو استقاموا على الطريقة الضلالة لأسقيناهم ماء غدقا أي لأوسعنا عليهم الرزق استدراجا، قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ذكر علي بن الحسين حدثنا إسماعيل بن بنت السدي أخبرنا رجل سماه عن السدي عن أبي مالك أو أبي صالح عن ابن عباس في قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس، عن الأعمش قال قالت الجن يا رسول الله إذن لنا فنشهد معك الصلوات في مسجدك، فأنزل الله أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يقول صلوا لا تخالطوا الناس، قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه في قوله أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، عن ابن عباس في قوله كادوا يكونون عليه لبدا، قال أعوانا، قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، عن ابن عباس إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، قال هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين حتى يبين الذي أرسل إليهم به، وذلك حين يقول أهل الشرك قد أبلغوا رسالات ربهم، عن سعيد بن جبير في قوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، قال أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، قال وما جاء جبريل إلا ومعه أربعة من الملائكة حفظة، قوله تعالى قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، حدثنا أبي حدثنا محمد بن المصفى حدثنا محمد بن حمير حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت، قوله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، من حديث يعقوب الغمي عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، قال أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، آخر تفسير سورة الجن تفسير سورة المزمل، بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل فتسامع الناس به فاجتمعوا فخرج كالمغضب وكان بهم رحيما فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل فقال يا أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل وخير الأعمال ما ديم عليه، ونزل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق فمكثوا بذلك ثمانية أشهر فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن سماك الحنفي سمعت ابن عباس يقول أول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان، وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة. حدثنا أبو زرعة حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال فقلت يعني لعائشة أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في السماء 16 شهرا ثم نزل. حدثنا أبي عن عمرو بن رافع عن يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد هو بن جبير قال لما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال 10 سنين يقوم الليل كما أمره، وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه، فأنزل الله عليه بعد 10 سنين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إلى قوله وأقيموا الصلاة، فخفف الله تعالى عنهم بعد 10 سنين. عن إبراهيم النخعي في قوله يا أيها المزمل قال نزلت وهو في قطيفة. عن ابن عباس في قوله ورتل القرآن ترتيلا قال بينه تبيينا. قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. عن ابن أبي مليكة قال سألت ابن عباس وابن الزبير عن ناشئة الليل قالا قيام الليل. عن ابن مسعود في قوله إن ناشئة الليل قال هي بالحبشية قيام الليل. عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله إن لك في النهار سبحا طويلا قال السبح الفراغ للحاجة والنوم. قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا عن مجاهد قال أخلص له المسألة والدعاء إخلاصا. قوله تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله مهيلا قال الرمل السائل، وفي قوله أخذا وبيلا قال شديدا. قوله تعالى السماء منفطر به كان وعده مفعولا من طريق عكرمة عن ابن عباس السماء منفطر به قال ممتلئة به بلسان الحبشة. من طريق مجاهد عن ابن عباس السماء منفطر به قال مثقلة موقرة. من طريق العوفي عن ابن عباس منفطر به قال يعني تشقق السماء. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقرأوا ما تيسر منه قال 100 آية. آخر تفسير سورة المزمل تفسير سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. عن ابن عباس يا أيها المدثر قال النائم، وثيابك فطهر قال لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسبة باطل، والرجز فاهجر قال الأصنام، ولا تمنن تستكثر قال لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. عن ابن عباس وثيابك فطهر قال من الإثم قال وهي في كلام العرب نقي الثياب. عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن قوله وثيابك فطهر قال لا تلبسها على غدرة ولا فجرة، ثم قال ألا تسمعون قول غيلان بن سلمة إني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. قوله تعالى فإذا نقر في الناقوط. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أسباط بن محمد المطرف عن عطية العوفي عن ابن عباس فإذا نقر في الناقور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. قوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس عسير قال شديد. قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. عن مجاهد ذرني ومن خلقت وحيدا قال نزلت في الوليد بن المغيرة. وحيدا قال خلقته وحده ليس له مال ولا ولد. وجعلت له مالا ممدودا قال 1000 دينار. وبنينا قال كانوا 10. شهودا قال لا يغيبون. ومهدت له تمهيدا قال بسطت له من المال والولد ثم يطمع أن أزيد. كلا قال فما زال يرى النقصان في ماله وولده حتى هلك، إنه كان لآياتنا عنيدا، قال معاندا عنها مجانبا لها، سأرهقه صعودا، قال مشقة من العذاب. عن سعيد بن جبير ذرني ومن خلقت وحيدا الآيات، قال هو الوليد بن المغيرة بن هشام المخزومي، وكان له 13 ولد كلهم رب بيت، فلما نزلت إنه كان لآياتنا عنيدا لم يزل في إدبار من الدنيا في نفسه وماله وولده حتى أخرجه من الدنيا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن قوله وجعلت له مالا ممدودا، قال غلة شهر بشهر. قوله تعالى سأرهقه صعودا، حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن المعروف بعلان المصري قال حدثنا من جاب أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سأرهقه صعودا، قال هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعده، فإذا وضع يده ذابت وإذا رفعها عادت، فإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعود جبل في النار يصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي وهو كذلك فيه أبدا. عن ابن عباس قال صعود صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه. قوله تعالى لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، عن ابن عباس لواحة محرقة. عن البراء أن رهطا من اليهود سألوا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم فقال الله ورسوله أعلم، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه ساعة إذن عليها 19. عن السدي قال لما نزلت عليها 19 قال رجل من قريش يدعى أبا الأشدين يا معشر قريش لا يهولنكم 19، أنا أدفع عنكم بمنكب الأيمن 10 وبمنكب الأيسر 9، فأنزل الله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا حريث عن عامر عن البراء عليها 19 قال إن رهط من اليهود سألوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم فقال الله ورسوله أعلم، فجاء رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه ساعة إذن عليها 19 فأخبر أصحابه وقال ادعوهم، أما إني سائلهم عن تربة الجنة إن أتوني، أما إنها درمكة بيضاء، فجاءوه فسألوه عن خزنة جهنم فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية ثم قال أخبروني عن تربة الجنة، فقالوا أخبرهم يا ابن السلام، فقال كأنها خبزة بيضاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن الخبز إنما يكون من الدرمك. وفي المعجم الدرمك الدقيق الأبيض أو التراب الناعم أو دقاق كل شيء. قوله تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، عن ابن عباس والليل إذا أدبر قال دبوره ظلامه. عن مجاهد قال سألت ابن عباس عن قوله والليل إذا أدبر فسكت عني حتى إذا كان من آخر الليل وسمع الأذان الأول ناداني يا مجاهد هذا حين دبر الليل. قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، عن مجاهد كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين قال لا يحاسبون. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله إلا أصحاب اليمين قال هم أطفال المسلمين. قوله تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، عن عمرو بن دينار قال سمعت عبد الله بن الزبير يقرأ في جنات يتساءلون عن المجرمين يا فلان ما سلككم في سقر، قال عمرو أخبرني لقيط قال سمعت ابن الزبير قال سمعت عمر بن الخطاب يقرأها كذلك. عن ابن عباس حتى أتانا اليقين قال الموت، عن سالم قال اليقين الموت. قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، عن أبي موسى الأشعري في قوله فرت من قسورة قال هم الرماة رجال القنص، عن ابن عباس قال القسورة الرجال الرماة رجال القنص، عن أبي حمزة قال قلت لابن عباس القسورة الأسد فقال ما أعلمه بلغة أحد من العرب الأسد هم عصبة الرجال. حدثنا أبي عن هدبة بن خالد عن سهيل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. آخر تفسير سورة النبأ. تفسير سورة القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن: أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة. وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعا. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم عن إسرائيل عن سماك أنه سأل عكرمة عن قوله: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: يلوم على الخير والشر لو فعلت كذا وكذا. عن ابن عباس في قوله بالنفس اللوامة قال: المذمومة. قوله تعالى: ألا قادرين على أن نسوي بنانه، عن ابن عباس قال: لو شاء نجعله مثل خف البعير. قوله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، عن ابن عباس: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، قال: هو الكافر يكذب بالحساب. عن ابن عباس في قوله: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، قال: يقول: سوف أتوب، يسأل أيان يوم القيامة، قال: يقول: متى يوم القيامة؟ قال: فبين له فإذا برق البصر. قوله تعالى: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، من طرق. عن ابن عباس في قوله: لا وزر، لا حصن ولا ملجأ، وفي لفظ: لا حرز، وفي لفظ: لا جبل. عن ابن مسعود في قوله: لا وزر، قال: لا حصن. قوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، عن ابن عباس قال: بما عمل قبل موته وما سن فعمل به بعد موته. قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، عن ابن عباس: بل الإنسان على نفسه بصيرة، قال: سمعه وبصره ويده ورجليه وجوارحه، ولو ألقى معاذيرة، قال: ولو تجرد من ثيابه. قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى التيمي، حدثنا موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي يلقى منه شدة، وكان إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفتيه، يتلقى أوله ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وعن ابن عباس رضي الله عنه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال: يقول: إن علينا أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه، ثم تقرأه، فإذا قرأناه يقول: إذا أنزلناه عليك فاتبع قرآنه فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك، وفي لفظ: علينا أن نقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا تاه جبريل أطرق، وفي لفظ: استمع، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. عن ابن عباس: فإذا قرأناه قال: بيناه فاتبع قرآنه، يقول: اعمل به. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عن ابن عباس: وجوه يومئذ ناظرة، قال: ناعمة. عن مجاهد: وجوه يومئذ ناظرة، قال: مسرورة. عن موسى بن الصباح قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله فيقومون بين يديه ثلاثة أصناف، فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا ربي خلقت الجنة وثمارها وأشجارها وأنهارها وحورها ونعيمها وما أعددت لأهل طاعتك فيها، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري شوقا إليها. فيقول: عبدي إنما عملت للجنة فادخلها، ومن فضلي عليك أن أعتقك من النار. فيدخلها هو ومن معه، ثم يؤتى بالصنف الثاني فيقول: عبدي لما عملت؟ فيقول: يا ربي خلقت نارا وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها وما أعددت لأعدائك ولأهل معصيتك فيها، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري خوفا منها. فيقول: عبدي إنما عملت خوفا من النار، فإني قد اعتقتك من النار، ومن فضلي عليك أدخلك جنتي. فيدخل هو ومن معه الجنة، ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: ربي حبا لك وشوقا إليك وعزتك، لقد أسهرت ليلي وأضمأت نهاري شوقا إليك وحبا لك. فيقول: الله، عبدي إنما عملت حبا لي وشوقا إلي. فيتجلى له الرب فيقول: ها أنا ذا انظر إلي. ثم يقول: فضلي عليك أن أعتقك من النار وأبيحك جنتي وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي. فيدخل هو ومن معه الجنة. قوله تعالى: